أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

قل للذين آمنوا للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على العالمين ولقد والحكم والنبوءة رزقناهم من الطيبات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم فما اختلفوا ولا تتبع آمنوا وعملوا الصالحات. ساء ما يحكمون ساء ما وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماء وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون أفرأيت من

إلا أن قالوا وترى اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا أفلم تكن آياتي تتلى والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا وما نحن بمستيقنين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم وما نحن بمستيقنين وإذا قيل إن وعد الله حق وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدا you وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله صدق الله العظيم. الفاتحة. شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى روح المتوفى إن شاء الله.